إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن العنوان الموحد لهذه الجمعة فقه الاختلاف وأثره على المسلم في المجتمع. قال الله جل في علاه: ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. فسنة الله عز وجل في هذا الكون بالاختلاف بين الناس بالنسب والعرق واللون والاسم والذوق والمأكل والمشرب. ولذلك الله عز وجل يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وكلامي عن فقه الخلاف في الشريعة، وأن هذا الخلاف في الشريعة مرده للعلماء وليس لأحد الناس، وليس لأحد الناس. قال الله جل في علاه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر باتفاق العلماء هم العلماء، هم علماء أهل السنة والجماعة، هم علماء الكتاب، هم علماء قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم علماء الدليل، هم علماء الفقه، هم علماء الحديث، هم علماء التفسير. العلماء هم ورثة الأنبياء، فهم نجوم هذه الأمة، وهم سادات هذه الأمة، وهم منارات لهذه الأمة، وهم مرجع لهذه الأمة. فهؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء، هم أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وابن مسعود وابن عباس، أحفاد البخاري ومسلم، أحفاد الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة. فالعلماء هم ورثة الأنبياء. خرج أبو هريرة رضي الله عنه وعن أصحاب محمد صلى الله عليه على الناس يوما فقال: أيها الناس، أيها الناس، وكانوا في الأسواق يبيعون ويشترون ويتكلمون ويجلسون، فقال: أيها الناس، إن ميراث محمد يوزع في المسجد. فسمع الناس ذلك: ميراث محمد يوزع في المسجد. فجاء الناس من الطرقات ومن الأسواق إلى بيت الله، فلما دخلوا إلى المسجد وإذ بحلقة للقرآن، للتفسير، للحديث، للنحو، للغة. فخرج الناس إلى أبي هريرة قالوا: والله ما وجدنا إلا حلق العلم. فقال أبو هريرة: هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. إن العلماء ميراث الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ولا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. ولذلك يا أحبة، لا بد من الرجوع للعلماء عند الاختلاف. والاختلاف الذي لا بد من الرجوع فيه إلى العلماء هو الخلاف الذي يسوغ بين الناس، لأن الله عز وجل جعل لهذا العالم فضيلة وملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل العلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها، ليستغفرون للعالم وليصلون على معلم الناس الخير. اللهم اجعلنا من العلماء. فلا بد من الرجوع إلى هذا الصنف عند الاختلاف. ودقق معي رعاك الله، الخلاف الذي يجوز أن نختلف فيه هو الذي يسوغ في الشريعة ويجوز فيه الاختلاف، وأما الأصول التي اتفقت عليها الأمة فلا يجوز فيها الاختلاف. فإن خرج علينا رجل يقول لا نأخذ إلا بالقرآن ونرد السنة هذا لا يلتفت له، فهذه ليست مسألة خلافية. من قال أن الولاية والخلافة ليست لأبي بكر بعد النبي هذا لا يلتفت لكلامه، ومن قال أن النبوة لم تنقطع بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يلتفت لكلامه. لا يوجد خلاف في الأصول، وإنما الخلاف في الفروع. إمام يسر بالبسملة في صلاته لا يحق لك أن تنكر عليه، مسألة خلافية فرعية. وفي المقابل إمام يجهر بها في الصلاة لا يحق لك أن تنكر عليه، مسألة خلافية عند الفقهاء. السكوت بعد الفاتحة مسألة خلافية، من سكت لا ننكر عليه ومن لم يسكت لا ننكر عليه. من يجمع في المطر والبرد فهذا لا ينكر عليه، ومن ترك الجمع لا ينكر عليه. لا بد من احترام الآراء في المسائل الخلافية التي يجوز فيها الاختلاف. يا الله، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صلى يوما خلف الشيخ ابن باز، وكما هو معلوم في مذهب الحنابلة أنه من السنة وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، وكان الشيخ يقول بأن الوضع هو على الصدر فقط في القراءة، وهذا مذهب الشافعية والحنفية والمالكية. فلما صلى خلف ابن باز وضع الألباني رحمه الله تعالى يديه على صدره بعد القيام من الركوع. قال له بعض طلابه: فضيلة الشيخ، أنت تقول ببدعية الوضع بعد القيام ورأيناك وضعتها لما صليت خلف الشيخ. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا أريد أن أخالف الإمام. أبو حنيفة والشافعي كانوا يصلون في المدينة، وأئمة المدينة كانوا على المذهب المالكي، والمذهب المالكي لا يرى الجهر والإصرار بالبسملة في الفاتحة تسقط عندهم، ومع ذلك يصلون خلفهم لأن المسألة خلافية. احتجم يوما هارون الرشيد وصلى إماما دون أن يتوضأ، توضأ ثم احتجم فأنزل الدم، ثم صلى إماما بأبي يوسف من الحنفية من أصحاب أبي حنيفة، والمذهب الحنفي يرون أن بطلان الوضوء من خروج الدم، ومع ذلك صلى هذا العالم خلفه خروجا من الخلاف. الشافعي في درسه يتكلم عن مسألة خلافية، فغضب رجل اسمه يونس بن عبد الأعلى وخرج من مسجده، فلما انتهى الشافعي من الدرس ذهب إليه إلى بيته وطرق على يونس وسلم عليه وقال له: يا يونس، ما يضر لو اختلفنا في مسألة ألا تختلف قلوبنا؟ ما يضر. الشيخ الطنطاوي رحمه الله تعالى: يا أحبة، لا نريد أن نرجع إلى المذهبية وإلى التعصب وإلى الخلاف الذي يبنى على الشر. الإمام الطنطاوي قال: دخلت المسجد الأموي قبل سنوات عديدة، قال: وإذ في المسجد أربعة محاريب يا أحبة، محراب للشافعية وواحد للمالكية وواحد للحنابلة وواحد للحنفية، والشافعي لا يصلي مع الحنفي، والحنفي لا يصلي مع الآخر، والآخر لا يصلي مع الآخر، حتى أزال الله عز وجل هذا التعصب. والله أقولها من على منبر رسول الله، إن لم تنتبه الأمة، إن لم تنتبه الأمة إلى هذا المنهج الذي يريد أن يفرق المسلمين، سوف ترجع الأمة لا نتزوج من بعضنا ولا نصلي خلف بعضنا، ولا تنكح الشافعية من الحنابلة ولا الحنفية من المالكية، لأن أذناب هذا الفكر يتصدرون اليوم في شاشاتنا وعلى إذاعاتنا. والله أعلم بالمآل. قال ابن مسعود: والخلاف كله شر. لابد من احترام الخلاف، لابد من احترام الآراء. إن اختلفت معك في مسألة لا تهجرني ولا تعاديني ولا تشتمني، وإنما الخلاف يسوغ في المسائل الاجتهادية. أزيد الأمر بيانا في الخطبة الثانية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أحبة، لا بد أن ترجع للعلماء في المسائل الكبار، في مسائل الخلاف. ولو كان هذا العالم أعجمي، ولو كان عبدا. عطاء بن أبي رباح، بعض الناس إلا ما رحم ربي عنده كبر، قال: كيف أنا أسأل الشيخ الفلاني أو الإمام الفلاني؟ أنا فلان وأنا فلان وأنا فلان. هذا الكبر يهوي بك في نار جهنم. إنما العلم بالتعلم. لابد أن نرجع للعلماء، ولو كان هذا العالم أعجمي، ولو كان عبدا. عطاء بن أبي رباح رجل نوبي من العبيد، بيع في مكة وهو صغير، اشترته امرأة عليه رائحة العبيد، كان أسود اللون، أعور العين، أفطس الأذن الأنف، كان أفطس الأنف، يده شلاه ورجله شلاه. التقى ب200 من أصحاب النبي فأخذ عنهم العلم فأصبح من علماء مكة. عبد. كان ابن عباس إذا سئل في الحج عن مناسك الحج قال: أتسألونني وفيكم عطاء؟ يا الله، ابن عم رسول الله ابن عباس يقول: أتسألونني وفيكم عطاء؟ دخل إلى مدينة يوم، هذا العبد عطاء العالم رفع بالعلم، دخل إلى مدينة يوم فتبعه الرجال والنساء والأطفال والصغار والكبار حتى ارتفعت الأصوات وعلى التراب. فنظرت زوجة الأمير من النافذة قالت: ما الخبر يا قوم، ما الخبر يا قوم؟ قيل لها: هذا عالم من علماء مكة. قالت: والله إن هذا هو الملك. قالت: هو الملك. يجلس عطاء في مناسك الحج، يجلس في الحج، وكانت له هيبة. جاءه سليمان بن عبد الملك كما يقول الحربي، وكان عطاء لا يتكلم بعد الصلاة حتى ينتهي من الأذكار، فإذا تنحنح انكب عليه الطلبة، آلاف الطلبة ينكبون عليه. جاءه الخليفة وبدأ يسأل فيه وهو يسبح ولا يلتفت، يذكر الله. له هيبة عظيمة، هيبة العلماء ضاعت اليوم. يجلس والخليفة يسأل ومعه أبناؤه وهو لا يجيب. فلما انتهى من التسبيح، ولا يعرف من خلفه، فلما انتهى من التسبيح تنحنح، تنحنح، العلامة للطلبة. فعلم الطلبة أنه الباب فتح للسؤال، فانكب عليه الطلبة، فأحرج الخليفة وخرج من بين الطلبة ومن معه من أبنائه وقال: يا بني، يا بني، لا تنيا في طلب العلم، فوالله لن أنسى ذلي بين يدي هذا العبد. ما الذي رفعه؟ ما الذي جعل الملوك والأمراء والأغنياء والعرب والعجم يجلسون بين يديه؟ رفع بالعلم. فإياك أن تتكبر يا عبد الله، وخاصة في المسائل التي تحتاج إلى العلماء الكبار، مسائل الخلاف. أسأل الله أن يؤلف بين قلوب أمة محمد. لكن أختم، هل يا شيخ نحن الذين ليس تخصصنا في الشريعة أن نجلس؟ لا لا. حديث صحيح، آية، تفسير آية، تفسير حديث، أثر، قصة، استفتي عالم، ابحث عن صحتها وقم بنشرها على مواقع التواصل، لا حرج. لا نريد أن نكون كلنا دعاة على المنابر، فكل في موضعه، المدير في مكتبه، والدكتور في عيادته، والمهندس في عمله، والموظف في عمله، والسائق في سيارته، والمدرس في مدرسته، والزوجة في بيتها، والزوج في بيته، كلنا لا بد أن نكون دعاء إلى الله. لكن ارجع للعلماء، ارجع للعلماء. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يؤلف بين قلوب أمة محمد. الخلاف لا بد من احترام مسائل الخلاف التي يجوز فيها الاختلاف، وأما الأصول التي في العقيدة فهذه لا مجال فيها للخلاف، ولا بد من الرد على المخالف. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن له فضل علينا. اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا رب، ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا الداء. اللهم يا ربنا ويا مولانا يا إلهنا، أغلقت الأبواب، أغلقت الأبواب ولا باب إلا بابك. يا رب يا رب، أنت قلت وادعوني أستجب لكم. فنسألك يا الله، نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن لا تخرجنا من هذا المسجد في هذا اليوم وإلا أنت تكتب لنا الشفاء. اللهم اشفنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم ملك البلاد عبد الله بن الحسين، وفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على البر والتقوى، والحمد لله رب العالمين.